السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، من المصطلحات اللي أخدناها المرة اللي فاتت كان الخبر، وقلت لكم افتكروا كويس إن هنزود على التعريف الموجود في الكتاب، إن الخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره. تمام، ده قلنا المرة اللي فاتت. ومن المصطلحات اللي أخدناها المرة اللي فاتت الإسناد، وليه انا بقول لكم كده؟ لان دوت اللي احنا هنبدا بقى نطبقه النهارده. فانا بفكركم ان الاسناد بيكون عباره عن الحديث بيكون عباره عن ايه؟ متن واسناد. المتن اللي هو الكلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام بتاع الحديث او الصحابه او الصحابيه او كده، اي كلام بنسميه ايه؟ متن. هنفترض دلوقتي ان هو دلوقتي حديث نبوي، فانا عندي الحديث النبوي عباره عن ايه؟ متن واسناد. فالمتن اللي هو ايه؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، او ما قاله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام. تمام. الاسناد قلنا بيمشي ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، اهو قال المتن، قالوا لمين؟ مين اللي سمعوا؟ الصحابة. تمام، دي بنسميها ايه؟ طبقة الصحابة. كان بقى صحابي سمعوا، ده اللي هندرسه. طيب، واللي بعد كده مين؟ التلاميذ بقى اللي سمعوا وتعلموا من الصحابة، هم مين؟ التابعين. يبقى دي الطبقة التانية، طبقة مين؟ التابعين اللي سمعوا من الصحابة. التابعين كان ليهم تلاميذ، تلاميذ التابعين بيسموهم بقى تابعي التابعين، عايزين يسموهم تابعين سموهم. المهم بنوصل في الإسناد تلاميذ يسمعوا عن تلاميذ، يتعلموا من تلاميذ ويوفروا لتلاميذهم، لغاية ما نوصل للشيخ اللي هو عمل شيخ المصنف اللي عمل الكتاب، اللي هو بقى شيخ البخاري، شيخ مسلم، شيخ الإمام أحمد، شيخ مالك، شيخ بقى أبو داوود الترمذي. ده شيخ المصنف بنسميه، وفي الآخر المصنف اللي هو عمل لنا الكتاب وقال لنا الحديث. بالشكل دوت احنا درسنا المرة اللي فاتت. تمام، درسنا الخبر يعني ايه، درسنا الاسناد وقلنا يعني ايه، وقلنا المتن يعني ايه. النهاردة بقى هنبدأ نشوف الخبر الحديث علشان يوصل لنا. وصل لنا ازاي؟ هل مرة واحدة كده وصل لنا الحديث النبوي اللي احنا بنقرأه في الكتب دلوقتي؟ لا، بدأوا العلماء يقسموه بالنسبة لإيه؟ قال لك إحنا هنقسم الـ الـ الـ الأحاديث على حسب عدد اللي رواها، عدد الرواة والرجال اللي إيه اللي رووا الحديث ووصلوه لنا. طيب، وقال لك تقسيم تاني إحنا ممكن نقسمه على حسب الحديث، الأحاديث الصحيحة في ناحية والأحاديث الضعيفة في ناحية. النهاردة هناخد تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا، يعني وصل لنا إزاي. يبقى الباب الأول النهاردة الخبر، الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا، الحديث وصل لنا إزاي، كم عدد الرواة اللي وصلوا لنا الحديث. طب هل لما يوصل لي الحديث رواة 10 زي 5 زي 1 زي 3؟ لا، في المصطلح لا، كل عدد من الرواة ليهم اسم عندنا. فعشان كده تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا يعني ايه؟ يعني تقسيم الخبر بالنسبة لعدد الطرق اللي ايه وصلتنا، اللي وصلتنا الحديث. يعني ايه الطرق؟ يعني كام، شوفش احنا قلنا الاسناد، كام اسناد وصل لنا الحديث النبوي. قال لك لو عدد الطرق ده غير محصور، يعني رواية رواية كتير جدا، صحابة كتير، متابعين كتير، عدد كبير، ده بنسميه متواتر، عدد كبير عن كبير عن كبير متواتر. ولو رواة ممكن ان احنا نحصرهم في عدد معين بنسميه خبر الاحاد. يبقى اول حاجة الفصل الاول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله الينا. يعني ايه بالنسبة لوصوله الينا؟ يعني عدد الطرق الحديث اللي روت لنا الحديث، كم طريق جالنا عن كم طريق. اذا كان الحديث له طرق غير محصورة بعدد معين، بعدد كبير جدا مش محصورة بعدد، يعني بعدد معين ممكن نعده، ده بنسميه متواتر. اذا كان الحديث وصل لنا بطرق محصورة بعدد معين يمكن ان احنا نعده، ده بنسميه خبر احاد. النهاردة هنعتني بان احنا نقول اول نوع اللي هو الخبر اذا وصل لنا عن طريق طرق غير محصورة بعدد معين. الرسمة هي قدامك يا إلهام، هتلاقيها الخبر إذا كان محصور بالنسبة لوصوله إلينا هتلاقيه إيه؟ في متواتر وأحاد. تمام كده، تمام كده. طيب المتواتر بقى اللي هو درسنا النهاردة، المتواتر درسنا النهاردة يعني ايه متواتر؟ هو عايز يقولنا من العنوان ان الخبر ده ما جالناش كده مرة واحدة، لا بالتواتر يعني بالتتابع. ليه؟ لان تعريف المتواتر لغة قال لك هو اسم فاعل مشتق من التواتر، وانت مش مطلوب منك اللغة على فكرة، ده للتوضيح، مشتق من التواتر. والتواتر معناه يعني التتابع، يعني يجي يقول لك ايه تواتر المطر، يعني ايه المطر ما بينزلش دفعة واحدة، بينزل كده نقط متواترة ورا بعضها متتالية بنتابع نزوله. لما يجي يقول لك ايه في قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترى، يعني نزلوا متواترين واحد بعد اخر، الرسل كلها ما انزلتش على الامة مرة واحدة، على الامم مرة واحدة، لا الرسل نزلوا واحد بعد الآخر. تمام. يبقى ده كده لغة يعني ايه تتابع، يعني الحديث ما جناش مرة واحدة وصلنا مرة واحدة، لا متتابع عن طريق طبقات كده بتتعلم من بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فالصحابة بيسمعوا بيوصلوا بيوصلوا بيوصلوا مين للتابعين، التابعين بيوصلوا لتلاميذهم، من تابعي التابعين لغاية ما بيوصلوا للشيوخ، الشيوخ دي بتروح تديها للمصنفين على مدى العصور بقى. ده معنى التوتر. تمام. طيب ده كده احنا في اللغة اللي مش مطلوب مننا اصلا، بس عشان نفهم بس التوتر جاي ازاي. طب الاصطلاح بقى يعني ايه متواتر؟ بيقولك المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. بصوا كده للتعريف بيقولكوا ايه، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يبقى اول حاجة افهمها انتوا فهمتوها ان المتواتر لازم يكون رواه عدد يكون رواه ايه عدد كثير. في اي طبقة؟ يعني ايه الطبقة دي؟ يعني منقول صحابة دول طبقة، التابعين طبقة، يعني لو صحابة كتير وتابعين كتير وتلاميذ التابعين تابعي التابعين كتير شيوخ كتير، ده بنسميه ايه؟ ان العدد كثير في كل طبقة. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. العادة يعني ما نشوف وضع الرواة دول، العادة تمنع ان هم يكونوا كذابين. طب ليه؟ لان الرواة اتحقق فيهم شروط، ان التابعين مثلا كانوا موجودين في زمن الصحابة، وثبت عنهم ان هم كانوا بيسمعوا منهم وبيتعلموا تحت ايديهم، فهيكذب ليه؟ مثلا اهو الهام قال طالما بيت، عشان بيكونوا مجتمعين في مكان واحد، حتى لو من بلد تانية، وده من بلد بس بيجي يتعلم تحت ايده وبيروح بلده يعلم ويروي، لان هما مثلا معروفين بصفات معينة موجودة فيهم، العلماء اتكلموا فيها وهنشوف بعد كده. معنى كده ان احنا من التعريف ده بيقول لنا ان علشان يكون نقول على الخبر متواتر لازم يتحقق في شروط. خدوا بالكم من التعريف وانتوا هتعرفوا الشروط. التعريف بيقول لنا ايه؟ المتواتر، يبقى الخبر المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يبقى اول شرط علشان نقول ده حديث متواتر انه يرويه عدد كثير. صعبة دي؟ هاي يا شباب، يبقى اول شرط يرويه عدد كثير. طب كثير لغاية فين؟ ايه الحد اللي ممكن نقول عليه كتير في كل طبقة؟ قالك اللي يزيد عن 10. اللي يزيد عن 10، من 10 فيما فوق في كل طبقة، لأن لو قل عن 10 يبقى هندخل في النوع التاني. تمام كده؟ 10 فأكثر. في أحاديث كده؟ أه فيه، وهناخد دلوقتي أمثلة. يبقى أول شرط اللي هو إيه؟ أن يرويه كثرة، عدد كثير. طب إيه الحد؟ أقل الكثرة دي تبقى قد إيه؟ 10. من 10 لما فوق هو متواتر، أقل من 10 في طبقة واحدة؟ لأ، إحنا هندرسه بقى المرة الجاية في الأحاديث. يبقى كده خلصنا، خدنا الشرط من أول جزء في التعريف. المتواتر هو ما رواه عدد كثير. وأنا بشرح قلتلكوا إيه العدد الكثير بيكون فين؟ في كل طبقة. يبقى الشرط التاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. تمام كده؟ أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. يبقى أنا جبت أهو من أول كلمتين في التعريف، هو المصطلح. بصوا كده يا بنات، إحنا بنستشف كده، مش محتاجة يعني حفظ وكلام من ده، لأ، فهمي، افهمي معايا هتجاوبي حلو. يبقى كل الطبقات دهيت بتكون فيها كثرة. يبقى أنا أهو أول جزء من التعريف مراواه عدد كثير، خدت منه شرطين. شرط ان هو اول شرط عشان يكون الحديث متواتر ان يرويه عدد كثير، اقل الكثرة ايه؟ 10. اقل الكثرة 10. طيب والكثرة دي موجودة فين؟ في كل طبقات السند اللي عندي. بقية التعريف بيقول لنا ايه؟ الشرط الثالث، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني ابدا لهم العادة كده تقول لهم متعمدين ولا ناسين ولا اي حاجة، لا يمكن يتوفر، لا يمكن يتحقق ان هم يكونوا في واحد منهم كذاب. العقل كده اول ما نشوف الاسناد كده هوت، الرواة دول مش ممكن يكونوا اتفقوا على ان هم يألفوا خبر ويقولوه لنا، او يألفوا حديث ويقولوه لنا. اصل الرواة دول اصلا تلاميذ لبعض، ومعروفين في الكتب ان هم تلاميذ لبعض، وبيروا احاديث تانية كتير غير الحديث اللي بيوصلي. وده هتتعلمي وتعرفي ازاي هم احنا بنعرف الحاجات دي. طبعا دقة. شرط بقى رابع، افهميه معايا كويس، اللي هو ان يكون مستند خبرهم الحس. يعني ايه؟ يعني علشان يوصلوا لك الخبر لازم يقول لك كل راوي منهم، عشان نقول عليه متواتر، يبقى عدد كبير، والعدد الكبير ده في كل طبقة، والعادة والعقل يحكم ان هما استحالة يكونوا بيألفوا او بيكذبوا. طيب ويكون مستند خبرهم الحس، يعني لازم كل واحد في الطبقات دي كلها بيقول انا سمعت منه، انا شفت بعيني وهو بيقول، رأينا فلان يذكر كذا، سمعت فلان يقول كذا، او الشيخ يقول كذا، اخبرني شيخي كذا. يبقى مستند خبرهم الحس، شاف سمع اخبره وكان موجود، مش حاجة بشوي متهيأ لي كده ان فلان قال عن فلان او تلميذه وقالوا الحديث ده. ما ينفعش يقول متهيأ لي، ما ينفعش يقول يخيل الي، ما ينفعش يقول حدثني من لا من اثق وصدقه كده. لا لا لا، تثق انت وانا وفين، لازم العلماء كلها تثق اصلا مش انت بس. تمام كده. يبقى هنا احنا النهارده انا لسه هو بقول ان الخبر ما جالناش كده فجأة، ولا نزل علينا مرة واحدة. الأحاديث النبوية اللي أنتوا بتشوفوها ما بقتش أحاديث كده وجات لك كده مرة واحدة وقال لي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصل لنا، لا، جه عن طريق أسانيد وطرق وشيوخ وتلاميذهم، وشيوخ وتلاميذهم بالتتابع بالتتابع لغاية ما وصل لنا. تمام. طيب طب ولما يكون العدد ده كتير بنسميه متواتر. العدد كتير بنسميه متواتر. قلنا النهارده تعريف المتواتر هو الحديث ما رواه، الخبر المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومن التعريف ده خرجنا 4 شروط، على لو تحققوا هيبقى الخبر اللي وصل لنا دوت اسم متواتر. عشان كده دايما تلاقي ساعات كده وانت بتقرأي يقولك ايه، بالتواتر وصل لنا خبر كذا، او ما تواتر في الاحاديث بكذا. فيبقى ايه بقى ما تواتر دوت؟ يبقى تعرفي على طول ان يتحقق معاهم علشان يشوف الحديث ده 4 شروط، ان الحديث ده رواه عدد كبير من الرواة. طب العدد الكبير ده اقل حاجة ممكن احكم عليها ان هو عدد كبير يبقى ايه؟ قال لك الحد ده 10 فاكثر، يبقى حد التواتر اللي عندي 10. طب كسرة دهيت يبقى عدد كبير، والكسرة في كل طبقات السند. طب لما كل الطبقات دي فيها عدد كبير، هل ممكن كلهم يكونوا كدابين او حد منهم يكون كدب؟ لا، العقل استحالة يصدق ان دول كلهم اتفقوا، انه العدد الكبير ده اتفق ان هو يختلق ويألف حديث. تمام. فهنا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ده الشرط الثالث. الشرط الرابع قلنا يكون مستند خبرهم الحس. يعني ايه مستند خبرهم الحس؟ يعني مش الوهم، ولا مستند خبرهم العقل بالعقل كده، ده كان بيدرس عند دوت يبقى هو سمع منه. لا، لازم هو يصرح ويقول انا سمعت منه، او اخبرني او اخبرني او كده، لازم يصرح بكده. مفيش حاجات تيجي، مفيش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاسناد حاجه يقول كده بالعقل، او متهيأ لي انه كان تلميذ. ما ينفعش يقول متهيأ، او يقول حدثني الثقه، او حدثني شيخي. لا، لازم تقول مين اسم شيخك. تمام. العلماء دي شروط قوية جدا وضعها العلماء في علشان يقولوا عن الحديث ده ان هو حديث متواتر. طيب ايه حكم بقى الحديث المتواتر لما بتوفر الشروط ده فيه؟ تفتكروا لما تلاقوا حديث ويقولك عليه متواتر حكمه ايه؟ هقول لا، لازم ابحث اشوف صحته الاول. انا عايز ادور على صحة الحديث دوت، وهو بيقولك ده متواتر. تفتكروا ممكن تعملوا كده؟ خبر متواتر، بصوا اسمعوا مني كده، يفيد العلم الضروري اليقيني. العلم الضروري اليقين ايه ده؟ العلم الضروري يعني بالضرورة، لما تشوفي كده الإسناد بتاعه أو يتقالك عليه متواتر بالضرورة لازم تصدقيه، لازم تصدقيه. طب العلم اليقيني إنك تكوني مصدقة تصديق جازم إن هو صحيح. أنا مصدقة الخبر ده جدا، ما دام يقول لي متواتر أنا مصدقة تماما وأجزم بصحته. مش ما تتردديش تم أبدا في تصديقه. هو ده معنى العلم الضروري أي العلم اليقيني. طب هو مقبول ولا لأ؟ يبقى احنا وصلنا لحكمه، قلنا حكمه يفيد العلم الضروري أي العلم اليقيني اللي احنا مضطرين نصدقه تصديق جازم بلا تردد بلا شك، لازم يكون صادق الخبر ده صادق. تمام، يبقى ده في الاخر صحيح ولا ضعيف؟ لا صحيح، مقبول كله. يعني ناخد بيه طبعا كل الاحاديث المتواتره، لازم ناخد بيها مقبوله. مش ما نقدرش لما يجي حد يقول لك متواتر تقول طب استنى بس هشوف كده موقع كده يكون كويس هدور بس هو صحيح ولا لا. لا ما ينفعش في المتواتر، ما ينفعش نقول كده، صعب صعب انك تدوري فيه وفي صحه اسناده. بعد كده بقى فاضلنا جزئيه أقسامه. يعني التواتر ده احنا قلنا بيجي من طرق كتير، عدد كبير من الصحابة وعدد كبير من التابعين وتلاميذهم وكده على مر العصور لغاية ما وصل لنا. طيب هنا هل بيوصل لنا الحديث بنفس اللفظ عنهم كلهم ولا بالمعنى؟ يعني بيدينا نفس اللفظ هو هو ولا بيديك كده بالمعنى؟ يعني ايه الكلام ده؟ هقولك. يعني عندك مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، كلنا عارفين الحديث ده، شفتوا باللفظ ده كده قالوا اكتر من 70 صحابي، وفي التابعين وتلاميذهم من 100، وفي كتب في كتاب مسلم مثلا قال لك 200 تابعي. تمام، فيبقى دوت اسمه ايه؟ اسمه هنا متواتر لفظي، يعني وصل عن كل الصحابه دول والتابعين بنفس اللفظ. يبقى اولا هو متواتر ليه؟ لان هو رواه عدد كثير من الصحابة ومن التابعين في كل طبقة، عدد كبير فوق 70 صحابي، واكتر من 100 في طبقة، و200 في طبقة تانية من التابعين. تمام، وكلهم صرحوا بان هم سمعوا عن بعض. بنفس اللفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده حديث متواتر، يبقى ده اسمه حديث متواتر لفظي، اسمه حديث متواتر لفظي. ليه؟ لأنه ورد لينا عن الكثرة دي كلها بالطرق دي كلها بنفس اللفظ. طيب درسته في الفقه، درسته في ممكن تكون قبلك وحاجة في الحديث، خدتوا المسح على الخفين، حديث المسح على الخفين ده متواتر، ده رواه تقريبا 70 صحابي غير عدد كبير جدا من التابعين. طيب في حديث بقى دايما بيقولوا ايه، يجي يقول لك ايه مستحب في الدعاء انك انت ترفعي ايديكي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايديه في الدعاء. فيجي بقى حد متفزلك كده يقول لك ايه، طب وايه الدليل عندك؟ فتيجي تقولي لها حديث واحد، ما تعرفيش تجيبي لها حديث ان النبي، ان صحابية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء. مش صعب انك تجيبي لها، ما تلاقيش انت حديث كده. لكن تلاقي احاديث كتير في مواقف مختلفة جدا يقولوا لك ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الاستسقاء، في القنوت، في دعاء القنوت كان يرفع يديه. واخدين بالكم؟ فهنا كأن هنا ممكن مع المعنى، يعني بالمعنى كده نفهم مفهوم معين. عارفين زي ايه؟ زي مثلا اجي اقول لكم ايه، زينب مثلا نقول ايه، وهبت زينب بيتا، وتيجي واحدة تانية تقول ايه، لا وهبت زينب في قضية، في موقف تاني وهبت مالا، ونيجي في حديث واحد في مرة تانية، يعني تانية أخرى واحدة مثلا تقول لك ايه، وهبت زينب ذهب، أو واحدة تانية تقول وهبت فضة. دي مواقف معينة، مواقف مختلفة من رواة مختلفين لعدد كبير جه قال لنا كده. المعنى المشترك بينهم ايه؟ ان زينب وهبت، ان في هنا هبة. زينب اللي حصل ان في هبة من زينب، يبقى في هنا خبر مشترك بالمعنى كده فهمناه. المعنى المشترك ده ايه؟ ان زينب وهبت. هي نفس الكلام برضو في الحديث. فهنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم جه في موقف ورفع ايده في الدعاء في صلاة الاستسقاء، والصحابة رونا كده، وفي القنوت رفع يديه وايه وقنت يدعو شهرا في على ايه، رعل وزكوان مثلا، وفي الصلاة كان بيرفع يده في الدعاء، ولما نزل لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر رفع يديه في الدعاء، يقول لك حتى ظهر بياض ابيضيه. لكن في موقف واحد او حديث واحد بس يقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء ويسكت؟ لا. يبقى عرفنا بالمعنى المشترك بين الاحاديث ديت، بنسميه ايه، متواتر باعتبار الطرق بالمعنى، ده اسمه متواتر معنوي. بنفهم المعنى من ايه يا يسرى؟ من اكتر من موقف متواتر، يعني احاديث كتير جت بتفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، ونفس الكلام رفع اليدين في الصلاة او في تكبيرة الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هتاخدوها بقى لما تيجي تدرس الصلاة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع يديه عند القيام، وبعدين في الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند ويرفع يديه عند قبل الركوع كده. فالمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم المشترك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. لكن تجيبي حديث متواتر واحد يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويسكت في الصلاة ويسكت؟ لا، معنى مشترك. فده بنسميه متواتر معنوي. يبقى احنا لو حبينا نقسم المتواتر، الخبر المتواتر هينقسم لايه؟ لقسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي يعني ايه؟ يعني الحديث بيرد الينا بنفس اللفظ عن هذه الكثرة بنفس اللفظ. لكن المتواتر المعنوي هو الحديث، يعني المعنى بنستنتجه من قضايا مختلفة او في مواقف مختلفة، بيكون في قدر مشترك او معنى مشترك بين المواقف دهيت. المعنى المشترك دوت اللي بيتواتر عليه الاحاديث. تمام. طيب في ناس قالوا ان الاحاديث المتواتره قليله، هو بيتهموا السنه وخلاص، يعني هو لا مت... ولا قليله ولا حاجه، بقى هم بيتهموا برضو الاحاد، بيقول لك ان هي قليله. الحديث المتواتر موجود حوالي من 300 او 400 حديث نبوي متواتر في السنه، في كتب السنه، يعني عدد مش قليل ولا بأس بيها أبدا من الأحاديث المتواترة الموجودة في السنة. أما يوصلنا 300 أو 400 حديث، لا ده عدد جميل يعني، اللهم بارك، كبير. منها هتلاقي أحاديث الحوض اللي بتاخدوها في العقيدة دي، يعني رواها أكتر من 50 صحابي غير الطبقات الأخرى. المسح على الخفين اللي بتاخدوها في الفقه، حديث رفع اليدين في الصلاة اللي بتاخدوها إن شاء الله هتاخدوها في الفقه، رفع اليدين في الدعاء اللي برضو هتاخدوها في الفقه إن شاء الله، حديث ندر الله امرئا سمع مقالتي، ده رواه عدد كبير من الصحابة حوالي 57، غيرها عدد كبير من الأحاديث المتواترة. لكن الحق يقال ان احاديث الاحاد هي اكثر طبعا متواتره، لكن 300 او 400 حديث في السنه بيثبتوا لنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا مهمه جدا، عقديه او فقهيه، عدد لا باس بها ابدا. لا يا خديجه، هم مش ليه احاديث الاحاد اكتر؟ ده بالعكس، انت عارفه ان هم بيتهموا اصلا، يعني الدرس هتدرسوا الاحاد وهنشوف المره الجايه ان شاء الله، بيقولوا ان لا احنا ما بناخدش باحاديث الاحاد. انت عارفه اللي بيقول كده، احاديث الاحاد طبعا اكتر، ان انت عندك ممكن حديث ما يتواترش عليه ما يروهوش مثلا 200 تابعي او 100 تابعي، لكن لما يرويه مثلا تسعة مثلا صحابه، او يرويه خمسه تابعين في كل طبقه، مش قليلين مش قليلين. وعلى فكره ممكن طبقه تكون اعلى كتير، بس اقل طبقه بتبقى فيها عدد قليل. ده مش احاديث احاد يعني كده، لا احاديث الاحاد كتيره، وإن شاء الله هنعرف نعرف منها الصحيح والضعيف إمتى. هنتكلم فيها المرة اللي أنا مش عايزة أتكلم فيها والله يا خديجة، علشان ما يعني ما يتلخبطوش. لكن المهم إن إحنا في المتواتر حاليا، هو عدد الأحاديث المتواترة في السنة من 300 400 حديث، باختلاف الطرق، مش مع اختلاف الطرق. هي الهم يعني إيه؟ لأن مع اختلاف الطرق، لا هو باختلاف الطرق ديت، مجموع الطرق ديت ادت لنا الى المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع يديه، يبقى بمجموع الطرق. يعني دوت اللفظ الاصح. في اسئله هتنزل لكم يا بنات كمان، لو انتوا يعني حليتوها تحلوها وتتدربوا فيها، ولو اي حاجه مش فاهمينها ابعتوها لي الاشراف، اكتبوا لي على الخاص. تمام؟ في اي حاجه مش مفهومه بقى في درس النهارده؟ اقول لكم كده ملخص سريع في التمرين. ملخص سريع، الملخص السريع النهارده ان احنا كنا بنتكلم عن الخبر اللي احنا درسناه المره اللي فاتت وعرفناه ان هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره. تمام؟ الخبر دوت العلماء قسموه لنا حسب طرق وصوله الينا، يعني حسب عدد الرواة اللي وصلوه الينا. قال لك ان هو ليه تقسيمين، يا اما ان هو يكون وصل لنا عن طريق طرق غير محصورة العدد، دي بنسميها متواتر، أو إن طرق بتكون محصورة العدد يعني يمكن عدها، وده بنسميه أحاد. وقلنا إن درسنا النهاردة إن إحنا أول مبحث النهاردة اللي هو مبحث المتواتر، ويعني وعرفنا المتواتر لغة، وقلنا ده علشان يقرب الفهم ليكي إن هو يعني تتابع، بمعنى التتابع. طيب اصطلاحا، وهو ده الأهم، الاصطلاح هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب. ومن التعريف قدرنا نستنتج 4 شروط حطوهم العلماء علشان نقول على الحديث إن هو متواتر. إيه هي الشروط دي؟ يرواه عدد كثير، أن يرويه عدد كثير. أقل الكثرة كام؟ قلنا 10، يبقى 10 فيما فوق. تاني حاجة قلنا إن العدد الكثير دوت، الكثرة دي بتكون في كل طبقات السند. يعني إيه طبقات السند؟ يعني طبقة الصحابة وطبقة التابعين وتلامذة التابعين واللي تبعهم واللي تبعهم لغاية ما وصل لنا. الكثرة دي موجودة لغاية آخر السند. تمام كده؟ تمام كده. قلنا إن العادة، من التعريف عرفنا إن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني بالعقل كده هوت نحكم، لا يمكن نحكم على حد فيهم ان الحديث ده مكذوب او ان حد كذب في هذا في يعني في ذكر هذا الحديث. تمام؟ رابع شرط، وده اللي استنتجناه كده، ان لازم يكون مستند خبرهم الحس. يعني ايه الحس؟ يعني سمعوه بودانهم، شافوا الراوي بعينيهم، اخبرهم، يقول كده اخبرني، سمعت، حدثني. تمام كده؟ تمام. قلنا حكمه يفيد العلم الضروري يعني العلم اليقيني وعرفناه. أقسامه قلنا المتواتر، في متواتر لفظي يعني تواتر لفظه وصل لنا بلفظه، وفي متواتر معنوي يعني وصل لنا بمجموع الطرق بالمعنى، مفهوم كده بالمعنى تمام. قلنا ان هو موجود، قلنا موجود كتير جدا، موجود منه في السنة حوالي من 300 او 400 حديث في السنة النبوية، وعدد لا بأس به من يعني موجود في كتب العقيدة وكتب الفقه اللي احنا يعني بندرسها تمام. وبكده خلص درسنا النهاردة. ها في حاجة تانية؟ اه طبعا. طب ما هي افعال النبي، هي افعال النبي اللي احنا بنقولها رفع يديه ده مش فعل النبي صلى الله عليه وسلم متواتر رفع اليدين؟ ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين برضه في الصلاة، ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. زميلة ليكم علشان اللي مش شايف بتقول هل يوجد تواتر عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي طبعا يوجد. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.